شيخنا السؤال، يق شيخنا السؤال. تفضل. أخ يقول أنا محتاج ولي أن أخذ من الزكاة. إخوة اطلعوا على حاله فوجدوا من قراء تحتف به من ملبسه ومركبه وبيته وأثاثه أنه غير محتاج، فالحكم له أم لهم؟ للقرائن أم بكلامه؟ يا أخي لهم تعني من بارك الله الإخوة اللي فيك. يعطوه، أخوة يعطوه من أموالهم، من من أموالهم. أموالهم زكوات أموالهم، هذا فأزعجهم لما علموا شيئا من حاله، فلما خالطوه وزاروه ورأوا الأثاث الذي عنده ورأوا أنه لا يخرج إلا تكسي طلب في مشاويره ولباسه من أغلى اللباس على الإطلاق، وقع في قلبهم أنه هذا العطاء أنه لا يجوز له أن يأخذ. مش محتاج. سبحان الله، سبق الجواب يا أستاذ، سامحك الله. أنا قلت آنفا قد نعطي فقيرا هو في واقع غنيا، لكن لم يظهر لنا ذلك. طب نعاود نعطيه طول بالك شيء. طول بالك، قد نعطيه وهو في واقع أمره غني، فحرام عليه وحلال لنا، وبالعكس يبدو لنا أنه غني فلا نعطيه. فإذا كانت الصورة اللي عم تصورها أنت هي، فسبق الجواب أيضا. كمثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي تعرفه، لما رجل خرج ليلة يتصدق، فأصبح الناس يقولون فلان تصدق على غني، يقول ربي وعلى غني. فالله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، هكذا معنى الحديث لأني عادي به بعيد جدا، قال فالرسول قال لك نيتك، وذكر هنا الذي تصدق على أبيه أيضا، لك ما نويت يا معن، نعم مش صحيح، هيك؟ نعم، ولك ما أخذت لا مزيد. ايوه. فاذا المسكين لما بلغه الخبر انه صار الناس يتحدثوا على غني، يقول على غني، يعني ما قصدت الغني، لكن انما العمل بالنيات. فاذا المساله واضحه جدا، هذا الرجل مظهره لباسه الى اخره اشعرني بانه غني، لو قال أنا فقير أنا ما أعطيه، لا أرتاح له. طيب غير